خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، الصلاة بين الترغيب والترهيب هي الحلقة الخامسة من سلسلة قرة أعين من مجموعة خزائن الرحمن. في البداية، إننا كآباء ومربين هدفنا أن نجعل الأبناء يحبون الصلاة وتتعلق قلوبهم بها، فتكون لهم قرة عين كما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون لهم وقاية من الفحشاء والمنكر. وهذا هو المقصد العظيم من مقاصد هذه العبادة الجليلة. ولكن قبل أن نتكلم عن مسألة الترغيب والترهيب، علينا أولا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل الغرض المقصود هو استمرار الأبناء على الصلاة في حضورنا وغيابنا، أم المسألة فقط أمر ونهي؟ الإجابة على هذا السؤال سيكون لها بالغ الأهمية في مسألة الأمر بالصلاة والاستمرار والمداومة عليها. الترغيب أيها الأحبة يحمل في طياته الشفقة والرحمة على الأبناء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، أي جمله، ولا خلا منه شيء إلا شانه، أي قبحه. أما الترهيب أيها الأحبة فقد يخلق في نفوسهم الصغيرة الخوف والرعب، وإذا وقع هذا الأمر فلن يصلوا إلا أمامنا وفي وجودنا، وهذا بلا شك يتنافى مع الأمر بتقوى الله في السر والعلن، بل قد يتحول هذا الترهيب الذي يمارس على الأبناء إلى مشاكل نفسية، بل قد يؤدي إلى كره للصلاة وعدم الإقبال عليها. لذلك علينا أن نعي أن الأمر مهم ولا ينبغي أن يهمل. فالترغيب أيها الأحبة طريقنا إلى ثبات أبنائنا على العبادات. وقبل الختام، قد يقول قائل: كيف لنا أن نجمع بين مسألة الترغيب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر؟ هذا ما سنعرفه في حلقة مستقلة بإذن الله تعالى، وللحديث بقية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.